ان العيال نبحث عن الاب والام اللي في السبعين والثمانين والتسعين اللي قاعد في دار العجزه من يخدمه؟ امال احنا الله من الذي ربانا؟ من الذي فخلي بالكم وربوا انتم ايها الامهات البنات على ان تتحمل والد زوجها ووالدته ابوه وامه لان دول سبب الصناعه. المهم يعني الموضوع له بقيه ولكن يعني ان شاء الله ارجو ان تتواصلوا معي لا تبتعدوا كثيرا وتعالوا نكمل كيف يكون ادب الحوار في البيوت وليه ادب الحوار غير موجود في البيوت وهذا موضوع يطول شرحه. كونوا مع بعض الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. كنا نتكلم عن لماذا يعني لا يوجد ادب الحوار في البيوت فقلنا ان ادب الحوار بيغلق نتيجه وجود عقبات في خلق وسلوك طرف ضد طرف. يعني الرجل اذا كان بخيلا اذا كان جبانا اذا كان في بيته يعني اذا جاء يعني اقاربه او اهله او اهل زوجته او خر يلبس افضل زينه وافضل ثيابه يتعطر وعنده امكانيات لهذا. طيب لكن لما يقعد مع زوجته وعياله الله طب ماله يا اخي لما يكون نظيف المظهر والمخبر لسانك يقطر شهدا انت نفس رائحتك طيبه العيال يحبوا يسلق. والله يا مؤمن انا اذكر من عشرات السنين كان لنا الشيوخ الذين يعلموننا وفي المدارس كنا من يتسابق حتى يصافح المعلم والشيخ عشان يعلق رائحه العطر بيده فيبقى سعيد سبحان الله. لماذا تكون انت في البيت هكذا طالما عندك الامكانيات؟ ما فيش عطر وامكانياتك ضعيفه. والله يا اخي دائما خليك على وضوء وطهاره كده سبحان الله زي الشامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الرحمن بن عوف يقول في ليله قمراء كنت انظر الى عباءه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وعلى ثوبه الابيض وانظر في وجهه وصفحه القمر يعني يبص على ايه على على على وجه القمر فاجد ان الرسول اجمل الله. وكان لما يمر من شارع ويتركه الصحابة يعرفون انه كان يمر من ليه باثر الرائحة الطيبة. احنا عايزين كده المؤمن مش معطر الظاهر ولكن ناتن الباطن. لا احنا عايزين الاثنين مع بعض يعني ظاهرا وباطنا. ايضا المرأة خلي بالك يا ولدي لا تحب الرجل الغادر اللي بيغدر بالناس ويغدر باقاربه ويغدر سبحان الله. خلي بالك يا بنتي اسألي العريس المتقدم اخبارك ايه مع ابوك وامك؟ ان وجدتي يا بنتي بار توكل على الله والله البار ان شاء الله مش يجي منه شر ابدا. لكن مش تتمني انت وامك ان يكون امه ميته عشان ما تشوفيش شكلها وما تزوركوش. لا يا بنتي احنا عايزين لان انت يوم من الايام هتكوني ام وبعدين هتروح ابنك يخطب وهتساله عروسته ولا مخطوبه ولا خطيبته نفس السؤال امك على قيد الحياه؟ لا ماتت الحمد لله تسجد لله شكر. لا مش عايزين كده بالعكس عايزين انت تحتضنيها. ايضا لما تلاقي يا بنتي واحد بر ابوه وامه خلاص يبقى ده فيه خير. العقل اوعى تاخدي واحد عاق لابيه وامه ما فيهوش بركه ابدا والله يا بنتي. ليه؟ لانه ترك الفرض الاساسي بعد توحيد الله انه عاق لابوه وامه. هي في هذا الكلام معقول؟ لا اوعى اياك لما تسالوا عن عن عن عن بر الوالدين لازم من ضمن الاسئله وتسالوا برضه من خلفه والحمد لله يعني ما شاء الله يقبل راسكم كل يوم وايديكم. انا عايز كل الجيل طالما ابوك وامك على قيد الحياه قبل ما تنام روح قبل راس امك قبل يدها التي تعبت وربت وارضعت وابوك كذلك الذي ينفق عليه واساله سؤال مهم واسالها سؤال يا امي انت راضي عني؟ يا ابويا انت راضي عني؟ ويا ريت الزوجه كمان قبل النوم تقول للزوج انت راضي عني؟ والله ان كان يعني ما اخذ بسيف الحياه فهو ممكن يكون ايه تعبان من الشغل وهي ايه لو قال لها مش راضي تقول طب ليه طب هو نتفاهم احنا مش عايز نتفاهم هو عنده صداع. لا لا لا لا ده انا راضي ونص لا وده رضا برضه دي معركه لا. فهو نفس القضيه ايضا هو يعني هو راضي عنها طب نفرض هي مش راضي عنه ده لها حقوق ايضا وانت الحمد لله راضيه بالحياه. والله بنت الناس الطيبه الملتزمه بالدين اللي عارفه ادب الحوار الله يبارك فيك ربنا يكرمك انا يا ابن الحلال كثيره الخطا وانت كذلك بني ادم لكن يعني اخطاؤك قليله بالنسبه لحسناتك الكبيره. الرجل العربي طفل كبير ترضيه كلمه تدغدغ مشاعره كلمه تقول انت انا ارضى عنك انا ارضى عن واحد زيك ده انا لولا خالي الله يرحمه وكان سبب في الزواج اللي ما يعلم بغرب بالله ده بيت ده مش بيه ده قبر.

لا تحب ابدا الرجل اللي هو ما عندوش غيره على الحرمات. انا خارج ابو فلان مع السلامه، مش فين رايحه، فين جاي من ليه، والبنات فين، اتاخروا في الجامعه ليه اليوم، هو اخر محاضره اليوم الساعه كام. ده الاولاد والبنات والزوج تشعر ان الرجل ده غيور. اتغيب يا عود الاراك بثغرها، ما خفت يا عود الاراك اراك، لو كنت اهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. هكذا يقول سيدنا علي على لفاطمه لما راى السواك في ايه، في فمها تشتاك به. اذا القضيه ان احنا من الواجب يبقى في عندنا الغيره العربيه، مش اللي البنت خارجه بسروال ولا بنطال ولا بنطلون ما تعرف هي لبسته ازاي، والراجل يعني يقول الله كبرت البنت، كبرت والله، ده كبرت مصيبتك انت، ما فيش لا غيره عندك ولا ادب ولا عندك دم البعيد. سبحان الله، لماذا؟ لان الغيره ولت. العربي من غير اسلام كان غيور، فلما جاء الاسلام ضبط الغيره المحموده. فلما يكون راجل ما فيش غيره ولا عارف هو بناته رايحين فين ولا زوجته فين ولا فبالله عليك لما يجي تتحاور معه كيف تتحاور؟ المصيبه الاخيره التي لا تحبها المراه في الرجل التقطيب الوجه. في راجل يبقى والعياذ بالله اخواننا المصريين يقولوا ايه عليه، خميره عكننه، يعني الاسانس بتاع العكننه، الاساس الماده الخام بتاع العكننه اللي بيطلعوا منها الايه، تكشيره الوجه والتقطيب والعبوس. وسبحان الله يعني لا تكن مرا ولا تجعل حياه الناس مره، سبحان الله، لا ترى الا وجوها عابسات مخفهره وخدودا باهتات قد كساها الهم صفره. يا اخي ما فيش داعي، يعني انما الغبطه فكره، الابتسامه دي فكره جميله تفتح قلوب الناس. ابتسم، ارني اسنانك، ليه؟ لانك تبتسم، انا سبحان الله العظيم ابتسم مع قال السماء كئيبه وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. يا اخي السماء نفسها فيها سحب مبلبده وفيها سبحان الله، خليك مبتسم انت. فالمراه لا تحب الرجل زيك ايه، لا تقترب منه عشان اول ما يقلب وجهه ويقول ده. فيه ناس انا اعرف ناس يقول بالسته اشهر مقطب جبينه في وجه زوجه، او العكس. انا اعتبر ان هذه قبور، يعني ندعو الله ان يخلص المجتمع العربي والاسلامي منها. والله دي مصائب، البيت يضيق والصدور تضيق، وسبحان الله العظيم. طيب، حدث ان احنا بدانا نتحاور، احنا ندخل في الموضوع لان بس الموضوع له تكمله ان شاء الله، ربما اعيدكم بها ان شاء الله في حلقه قادمه. لكن احيانا لما يحدث خلل في الحوار، الكارثه ان الزوج من الرجل ده عاقل قيم، اول شيء يبدا بالهجر، يهجر ويروح ايه يبات، او هي العكس تروح تنام في غرفه العيال. ما ينفعش، الاسلام يقول ولا تهجر الا في المضجع، اعطيها ظهرك بس، مش هي تروح تقعد في غرفه البنات وهو. لا يا اخوانا، اخوانا خدوا البيوت اسرار العيال يكبروا ويشهد هو في ايه، هو في القضيه ليه، هو ليه امي عايشه كده وتمام ما تنامش في غرفتها ليه. فالعيال يبتدوا يكتشفوا صغيرا الخلل اللي عند الطرفين. الكارثه الاكبر ان لما الزوجه تزعل من الزوج او يغضبوا من بعض يقول يلا روح على بيت ابوك. انا تروح على بيت ابوها ازاي، ده هذا بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن. الكارثه هي اذا خرجت من البيت تبعثرت الاسرار، تدخل بقى قوات التحالف الغير دوليه، سبحان الله، من ام واب وخال وعم. كيف يعني يعمل لك كده؟ هو مش عارف بنت مين، احنا مزوجينه ملكه الملوك ملكه ملكات الجمال، اي كلام في اي موضوع يتسع الرتقه. نيجي احنا نلم الدور ما يتلمش، نجمع الحكايه نصلح بين الطرفين، ما ينفعش يا شيخ. اصل يا ابن الحلال خليها معززه مكرمه في بيتها، وانت عايز تخرج روح مع اصدقائك شويه تهدى. والراجل بطبيعته العربي يثور كالبركان ثم يهدأ كالنهر، يبقى ماشي بس ايه، احنا كلمتين من صديق له عاقل كده يقول له يا اتق الله، ام العيال ربنا يبارك فيه صبرت عليه، يا اخي تحملها مش كده، عندها مرأة فيهدى. لكن يروح يشحن امه، لا لا لا، هذه المرأة لا تصلح، قلنا لك من زمان، لا ما ينفعش ما ينفعش. احنا عايزين نكون وسائل رحمه، وسائل رحمه. فايضا ال اول شيء المراه اول ما تزعل تغضب من زوجها طلقني، الرجل في حاله عصبيه، انت طالق، يا الله، ويا شيخ انا نطقت بالطلاق وانا غضبان، ومش اي كلام، ونلف وندور على الحكم. ويجوا اولاد بعد كده، الله اعلم هم اولاد حلال ولا ايه، لانه بيتم الطلاق بهذا الشكل مره واثنين وثلاثه، ويروح يحكي ويكذب على المفتي او على الشيخ ويفتي له ان زوجته حلال عليه. تيجي والد بعد كده يقول ابن ضرب ابوه، بنت ضربت امها، اقول اه، ما من نتيجه الايه، عدة طلاقات لم تحسب، أو غشوا المفتي والمفتي أفتى مسكين بما سمع، فيطلع أولاد نسأل الله السلامة. القضية كبيرة، ولكن إن شاء الله لأنها كبيرة أريحكم قليلا مني، وبس لا تبتعدوا عن الشاشة، أنا إن شاء الله موجود معكم بسرعكم بعد الفصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن حديث موجع، وهو تبخر لغة الحوار وأدب الحوار من البيوت، نجد العور أو الخلل الموجود في البيت، حتى أننا نسمع عن الأولاد يأتوني شخصيا كثيرا من مجتمعات مختلفة، كبار بنات في الجامعة وأولاد شباب، يقول يعني أمي لما تغضب من أبويا تدي عليه وتجبرنا ان احنا نأمن، لا حول ولا قوة، دي امرأة دكتاتورة، لا اله الا الله، دي فين دي ايميل دا ماركوس دي ولا في ايه، لماذا ايميل دا ماركوس دي كانت عندها عزكم الله 5000 زوج من الاحذية، يعني لا اله الا الله والعياذ بالله، كزوجة دكتاتور يعني، فهي الست عاملة ان هي تبع ايميل دي، سبحان الله، نسأل الله السلام. الكارثة الكبرى ان يحدث ان الرجل يثور الى درجة ان يمد يده، مسألة الضرب، يقول صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت رسول الله، يعني الزوجات في المدينة راحوا اشتكوا لأمهات المؤمنين أن الأزواج، انتشر موضوع الضرب في موسم كده، موسم ضرب ولا إيه، كان موسم الضرب ولا زي موسم التخفيضات، كان في موسم ضرب، فاشتكت النساء إلى أمهات المؤمنين عشان يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو المشرع صلى الله عليه وسلم، قال من ضرب زوج يعني يعني يعني قال ليس ذلك من خياركم، ليس ذلك من خيار، طب ما دام هو مش من الخيار يبقى ايه؟ من اللئام. فانت اذا ضربت زوجتك حبيبي خلي بالك، انت اخذت شهاده موثقه من النبي صلى الله عليه وسلم انك لئيم. انت تحب تكون لئيم؟ المؤمن ليس لئيما، لا بالخب ولا بالخداع ولا باللئيم، لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم، ليه انت تكون من هذا القطاع سبحان. ليه تدعي يا بنتي؟ طب بدل ما تدعي له، طب ما احنا بنعيب على اهل قريش لما قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، طب يا ابن الحلال وانت البعيد غبي، انت اذا كان يا رب هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه، لا ده اهل قريش قالوا ان كان ده يا رب الحق نزل علينا حجاره، الله. فنفس القضيه، انت بدل ما تدعي عليه يزداد ظلما، بدل ما تدعو ادعو له اللهم اهدي، والله يمكن لحظة إجابة تجد هذا الزوج خاتم في أصبعك، وانت ما شاء الله عليك لا قوة إلا بالله، يعني الله أكبر، يعني النساء ربنا يعني يشرح صدورهم، وسبحان الله يبدو أن الموضوع سوف يثير أسئلة كثيرة. ونبدأ بأول اتصال، أم عبد الله من العراق، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام شيخنا الشارع، مرحبا يا بنتي، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، تفضلي يا بنتي. شيخنا يعني المرة اللي تكتشف خيانة زوجها أكثر من مرة. أيوة. ويعني أنا ما سويت شيء، اكتشفت يعني صوت وصورة وباللابتوب وعادي ما. يعني حاجة موثقة، حاجة موثقة يعني ما فيهاش شك. يعني عندي إجازة هنا رب العالمين على هذا الشيء. طيب سؤالك. تسأل عن أم عبد الله؟ يعني أنا. ماذا تصنعي؟ تعزيزي. على إنه أنا لما اكتشفت خيانة زوجي. طيب. ماذا صنعتي؟ سكتتي؟ سكتتي ولا واجهتي؟ سكتت وواجهته وقال لي عادي، ثاني بقيت في بيت الخاطر جهالي وما سويت اي شيء. طيب، وما زلت الحمد لله في البيت والزوجيه قائمه والاولاد موجودين. الحمد لله. الحمد لله والشكر لا زلت في البيت. هذا من عقلك يا بنت، انا ان شاء الله. بس هو طريقته بالمعامله يعني شويه قاسيه يعني. ما ربنا يهدي، ربنا يهدي له حاله يا رب يهديه ان شاء الله. حاضر يا بنت، انا اكلمك ان شاء الله، كلام تعب عليك زوجة صالحة. انت زوجة صالحة يا بنتي، بارك الله فيك. حاضر. ابو جراح السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا يا رجل يا طيب. الله يرضى عليك يا ابو جراح، كيفك انت؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله ينعم الحال، نرفع دعينا وياك الله يرحم والديك ويصلح احوالنا واحوال جميع المسلمين. يا رب امين يا رب امين. ويحفظ هذه الدوله رئيسها الله يحفظه محمد بن راشد. يا رب امين يا رب امين. وشيوخ الامارات ومحمد بن زايد ان شاء الله. امين. ادخل في الموضوع ابو جراح تفضل. لغة الحوار بين الكبار استوت مشاكل كثيرة بالأسر، وخاصة يكونون على دراية ودراسة كبيرة من الشهادات العليا. هاي السؤال الأول. طيب. واللي تأثرون الأطفال فيهم صح. طيب. السؤال الثاني، خيانة المرأة للرجل

لا اولاد ما فيش. ما في اولاد. متزوجه من كم سنه محمد؟ لا قريب من كم سنه. طيب يا ابن الحلال اصبر عليها شويه. رجعت مع حد من الاخوات الفضلات، قريباتك، عمه، خاله طيبه، شيخ فاضل كده، واحده دارسه وما شاء الله ليبيا مليئه باهل الخير من الاخوات الحافظات التقيات، تقول معاهم كده لعل لو عايز تحضر مجلس كده من مجالسهم الطيبه، وادعي لها محمد يا ابني اصبر عليها شويه لعل الله ان يهديها ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يهديها. الاخ عادل من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ بدي عايز بس استشاره اسريه يعني. كانت الوالده خطبت لي اوكي، وكتبت الكتاب والحمد لله. وبعد في خلال الخطوبه صار في شويه مشاكل مع زوجتي يعني. طيب مع اوكي. انا بالنسبه لي ما كانش في اي مشاكل او كده، حاولت اطيب الامور يعني اوضح الرؤيه او كده، فاستحالت ان وقفت امي على الطلاق، ان لازم اطلق مراتي. يعني الوالده هي اللي خطبت والوالده هي التي تريد ان تطلقها. بالظبط. ما شاء الله. وبعدين؟ انا كنت مرتاح والحمد لله يعني مع زوجتي وكده. يعني انت كنت شايف ان المشاكل أنا... المشاكل يعني ما بسيطة. هيش بالامر بسيطة. بسيطه. ما هيش بالامر يعني المهول يعني. الى اين وصل الامر يا عادل؟ اللي وصل الامر ان والدي قال لي خلاص لو عايز تتجوزها ايوه خدها، وخدها وانت مسافر وخلاص وانتهى. فانا نفذت تنفيذا لقرار والدي، انا نزلت وتزوجت. طيب. حصل بدون رضا الام. طيب. هي كانت الاول راضيه. طيب فهمني، هي كانت الاول راضيه. والوضع خلاص تزوجتها، والوضع الان كيف الحال مع الوالده؟ والله انا بسال عليهم من فتره للتانيه. بس هي واخده موقف من زوجتها. لا ترضي الردود. طيب. لا ترضي. طيب خلاص انا اكلمك. حاضر حاضر حاضر. بارك الله فيك. طيب نبدا بالعراق، امن الله العراق وكل البلاد الاسلاميه يا رب. عبد الله من العراق زوجها قابل يعني انها هي طبعا الزوجه ما شاء الله بيقول لك انا شفت الانترنت وشوف يعني ما شاء الله يعني الجستابو والسي اي اي وكله تتبعته لغايه ما عرفت يعني الله يقول ولا تجسسوا واذا شككت فلا تحقق. الكلام ده لكل الاخوات والاخوه، مش ده تشك في امر ما هتفضل تدور عليه لغايه ما يجي لك هم ونكد طول حياتك، فاقفل الباب لما بيقول ولا تجسسوا خلاص. ما غيرش الا زوجه على زوجها او زوجا على زوجته او جارا على جاره، التجسس ممنوع. المهم تجسست عرفت، فقابلها ببرود تام ككثير من الازواج، يعني زي ما يقولوا بالعاميه كده اعلم في خيرك اركبي. هو هكذا كانه قال لها هذا يعني من ضمن فهمنا 40 سنه من سماع المشاكل، فخلاص يعني ممكن اسرد لكم الحوار الذي تم بينهما من غير يعني المهم مش رجما بالغيب ولا غيره، ولكن استقراء الواقع. ماذا تصنع؟ هي امراه صالحه استبقت في البيت، جلست في اولاد طبعا لازم تحافظ عليهم، المهم ان هي يعني يجب عليها ان تحافظ على ولا تفضحه ولا تهتك ستره لان هذا خزي كبير، وتدعو له بالهداية وتتقي رب العباد في الدعاء له ان شاء الله، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يهديه، ولتصبر ولتحتسب في هذا في ميزان حسنته، وبالغ رشيد عاقل يتحمل وزر ما يصنع. اخونا الجميل ابو جراح، لغة الحوار بين الكبار فعلا يجب ان ترتقي حتى يتعلم الابناء. والسؤال الثاني نفس السؤال ام عبد الله، ومن اكبر الخيانات كما تعلم ابو جراح اخراج اسرار البيوت خارجه. السؤال بتاع الديون ده خارج الحلقه لان الوقت ضيق فلا استطيع الاجابه. الاخت بنتنا فاطمه من دبي هي متزوجه من رجل يختلف عنها في المذهب، وكمان غير انه يختلف عنها كمان بيضربها ومفيش لغه حوار، فطبعا بتضطر ايه تدعو عليه، وبعدين بتضطر كمان تتكلم كل ما تقعد مع صديقاتها تجيب سيرته يعني مش بالخير طبعا، بالخير ازاي يعني يجيب منين الخير؟ فبتقول انها خايفه تكون اثمه. والله يا بنتي انت يعني كانك اخذت حقك في الدنيا، انت بتدعي عليه فربنا هيستجيب لدعائك لاجل المظلومه، هو انت ده تخسري وفي نفس الوقت ولا وسحبتي ثوابك من عند الله عز وجل بالصبر والاحتساب. وطالما ان الامر وصل الى يعني الى انه ضرب وايذاء